خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن ثار على الأثر، أما بعد، وقفات بعد الرحيل مع خزائن الرحمن. في هذه الوقفة نذكر لك أخي بعض هذه الوسائل التي تعينك على ملازمة الطريق، والتي منها القرآن. القرآن فيه السعادة والفلاح والنجاح، ومن أعظم أسباب الثبات على الإيمان وعلى طريق الله عز وجل. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن القرآن إن رمت الثبات على الطريق، كثرت ذكر الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من هذه الوسائل الرفق. قال عز وجل لخير ولد آدم النبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الرفقة، إن رمت الاستقامة على طاعة الله عز وجل. من هذه الوسائل أن تتذكر أنك سترحل عن هذه الدنيا، فلا تغتر بها، كل نفس ذائقة الموت. أخي في الله، الأسباب كثيرة التي هي من شأنها أن تعينك على طاعة الله عز وجل، فابحث عنها والتزمها، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.